بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الأفعال وأنواعها. الأفعال وأنواعها، أي هذا الباب سيتحدث فيه المصنف عن الأفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. والناحية التي سيتكلم عنها هي من ناحية أحوال هذه الأفعال من حيث الإعراب والبناء، يعني هل الماضي مبني أم معرب، وإذا كان مبنيا كيف يبنى، هل يبنى على الفتح أم على الضم أم على الكسر أم على السكون، لأن أنواع البناء كم؟ أربعة، كما تقدم معنا في باب البناء. ثم سينتقل إلى المضارع، سيبين هل المضارع معرب أم مبني، وإذا كان مبنيا فيبنى على ماذا، وإذا كان معربا فكيف يعرب، كيف يرفع، كيف ينصب، كيف يجزم، وهكذا. ثم سيختم بالأمر، وسنعرف خلاف العلماء في الأمر، هل هو معرب أم مبني، هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذه المسائل وفي هذا الباب، باب الأفعال. واضح؟ إذا انتهى من الأفعال سينتقل إلى ماذا؟ لا، الأسماء. الأسماء، وسيقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام، كما قسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام. الفعل ثلاثة أقسام: ماضي، مضارع، أمر. بعد ذلك سينتقل الأسماء وسيقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام. فالأسماء إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. واضح؟ إما أن تكون مرفوعة، وإما أن تكون منصوبة، وإما أن تكون مجرورة، ولا توجد أسماء مجزومة. فسيبدأ لك بالأسماء المرفوعة، ما هي؟ طيب، ما هي الأسماء المرفوعة؟ سيقول لك الأسماء المرفوعة سبعة، لا تخرج عن هذا. ثم سينتقل الأسماء المنصوبة، ما هي الأسماء المنصوبة؟ سيقول لك هي تقريبا 15. ثم سينتقل إلى الأسماء المجرورة، كم عددها؟ 3. وبه سيختم الكتاب. فهمنا الآن الخريطة؟ يعني هذا سيعين على يعني قراءة الكتاب. ماذا نحن، ما الذي نحن مقبلون عليه؟ نحن مقبلون على أقسام الأفعال الثلاثة: الماضي والأمر والمضارع. واضح؟ بعد ذلك سننتقل إلى ماذا؟ الأسماء، وسيقسم الأسماء إلى كم قسم؟ 3 أقسام: أسماء مرفوعة، وأسماء منصوبة، وأسماء مجرورة، وسيختم الكتاب، سينتهي الكتاب. واضح؟ أما الأسماء المرفوعة ف7، وأما المنصوبة ف15، وأما المجرورة ف3. قال رحمه الله: الأفعال وأنواعها. باب الأفعال. الأفعال 3: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. ضربت، تقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب وجازم، تذكرون هذا؟ لتجرده من ناصب وجازم، وعلامة رفعه الضمة. اضرب، البصريون يقولون اضرب فعل أمر مبني على السكون. واضح؟ طيب، وأقول ينقسم الفعل إلى 3 أقسام. القسم الأول: الماضي. ما تعريف الماضي؟ هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، هذا درسناه، تعريف الفعل الماضي. ما تعريفه؟ ما يدل على حصول شيء، إذن شيء حصل وانتهى. متى؟ أثناء التكلم أم بعد التكلم أم قبل التكلم؟ يقول قبل زمن التكلم، نحو ماذا؟ ضرب ونصر وفتح وعلم وحسب وكرم. كل هذه الأحداث التي هي الضرب والنصر والفتح والعلم والحسبان والكرم، كل هذه الأحداث متى حصلت؟ قبل زمن التكلم. هذا ضابط الفعل الماضي، لا يكون ماضيا إلا إذا وقع قبل زمان التكلم، قبل أن تتكلم أنت به. فأنت لا تستطيع أن تقول ضرب زيد إلا إذا كان الضرب قد وقع وانتهى. واضح؟ هذا زمان الفعل الماضي ليس له إلا زمان واحد. القسم الثاني المضارع، المضارع له زمانان وهما يدل على حصول شيء في زمن التكلم. هذا متى؟ هذا يعني حال الآن أو بعده، هذا الزمن الثاني. إذن له زمانان، إما أن تقول إما أن يدل على شيء يحصل وقت التكلم وهذا ما يسمى بالحال، أو يدل على شيء يحصل متى؟ بعد زمان التكلم، وهذا ما يسمى بالاستقبال. فقولك مثلا الطالب يكتب، متى هذا؟ الآن، موافق مقارن لزمن ماذا؟ التكلم. لكن حين أقول لكم سندرس غدا الأسماء المنصوبة، سندرس هذا فعل مضارع لكنه يدل على متى؟ على الاستقبال، إذن له زمانا. والسياق يحدد. نعم، نحو يضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم. القسم الثالث الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمان التكلم. أما الأمر فزمانه دائما يكون هو شيء يطلب منك أن تفعله بعد زمان التكلم. إذن ما الفرق بين الأمر والمضارع من حيث الزمن؟ هما قد يتحدان أنهما في المستقبل، لكن يختلفان في ماذا؟ نعم، المضارع قد يحصل الآن والأمر لا يحصل في وقت التكلم وإنما يحصل بعد زمن التكلم. وأيضا من الفروق، نعم لا، من حيث المعنى أن الأمر هو عبارة عن شيء يطلب منك أن تفعله، صح؟ لكن المضارع، المضارع ليس فيه طلب، المضارع ليس فيه طلب، لا يطلب منك شيء، أنت تفعله بنفسك. أما الأمر ففيه طلب كما تقدم. القسم الثالث الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو اضرب وانصر وافتح واعلم واحسب واكرم. طبعا كل مثال من هذه الأمثلة متعمد من الشارح، هو تعمد هذه الأمثلة، ليست أمثلة هكذا يعني عبثية، لا، كل مثال من هذه الأمثلة يقصد به الشارح أمر معين. طيب، فمثلا يعني ضرب يقصد به فعل يفعل، ضرب يضرب، لكن لأن هذا لا يتعلق بعلم النحو لذلك أنا تركته، هو يتعلق بعلم الصرف فلذلك تركته عمدا. وأما لكن لو سأل سأل قال لماذا المصنف يمثل بهذه الأمثلة الستة، فأقول لك السبب في ذلك يرجع إلى علم الصرف، وهو أن أوزان الفعل الماضي لها ستة أبواب هي هذه، لكن لأنها لا تتعلق بعلم النحو ونحن ندرس علم النحو تركته. سنعرفه إن شاء الله هذا في علم الصرف. اضرب وانصر وافتح واعلم واحسب واكرم. وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم، وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، صح؟ ما علامة الفعل الماضي؟ قبوله، لا، قد مشترك بين الماضي والمضارع، نحن نريد العلامة. أحسنت، علامة الفعل الماضي قبوله لتاء تأنيث الساكنة. طيب مضارع؟ لا لا، قد علامة للفعل عموما، نحن نريد علامة للفعل المضارع. هل قد لا تدخل على الفعل المضارع؟ لا، تقول قد ضرب قد يضرب، إذن تقول السين وسوف. لم، أحسنت، وأيضا دخول لم من علامة الفعل المضارع أن يقبل لم أو سين أو سوف. نعم، طيب الأمر من يذكر ما علامة فعل الأمر؟ أحسنت، واحد دلالته على الطلب، اثنين أن يقبل ياء، ليست ياء النداء، ياء المؤنث المخاطبة، مثل اضربي اضربي، هذا هو. نعم، أحكام الفعل، نبدأ الآن بالفعل الماضي. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، الماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني دائما يكون آخره مفتوحا. قوله أبدا يعني ليس هناك استثناء، صح؟ هذا رأي المصنف. العلماء اتفقوا على أن ضرب مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. هذا بالإجماع. باختصار شديد حصل خلاف بين العلماء في نحو قولك ضربوا. ضربوا الباء ماذا عليها؟ ضمة. هل ضربوا مبني على الضم أم مبني على فتح لكن الفتح هذا إيش؟ مقدر. واضح؟ لو أردنا نأخذ بكلام ابن أجرم، ابن أجرم ماذا قال؟ فالماضي مفتوح الآخر إيش؟ أبدا. هل استثنى شيء؟ لم يستثن شيء. إذن عند ابن أجرم ضربوا مبني على ماذا؟ على فتح إيش؟ مقدر. طبعا منع من ظهوره اتصال الفعل بواو الجماعة، وواو الجماعة إذا اتصلت بالفعل فإنه يتأثر الفعل ويكون مضموما. ضربوا، كتبوا، دخلوا، درسوا، يتأثر الفعل بالواو فتأتي الضمة حتى يتيسر النطق بالواو. طيب لا يهم الآن الذي منع من ظهوره. فإذا أردت أن تعرب على مذهب ابن أجرم، مذهب ابن أجرم قد يكون فيه نوع سهولة. ماذا يقول هو؟ يقول هو دائما وأبدا ليس هناك استثناء، دائما الفعل ماضي مبني على الفتح. فإن كانت الفتحة موجودة فالحمد لله، وإن لم تكن موجودة فهي مقدرة. واضح هذا؟ إذا ضرب هذا مبني على إيش؟ ضرب في خلاف بالإجماع. طيب ضربوا قولان، المؤلف يقول مبني على فتح مقدر، القول الثاني يقول مبني على الضم الموجود على الباء. سهلة؟ طيب ننتقل إلى القسم الثالث. لو دخلت عليه تاء الفاعل كيف ستتكلم عن نفسك بأنك قمت بالضرب؟ ضرب تو، خطاب ضرب تا، مخاطب امرأة ضربتي، مثنى ضربتما، ذكور مخاطب ضربتم، نساء ضربتن، هذه كلها تاء الفاعل. طيب نأخذ واحدة منها، ضربت، الباء ماذا عليها؟ ضربت سكون. نريد أن نعرض على مذهب بن أجرون، ماذا نقول؟ أحسنت، نقول مبني على فتح مقدر. طيب القول الثاني ماذا سيقولون؟ مبني على السكون. طيب سيقول قائل طيب ما الراجح؟ أو بعبارة أخرى على أي القولين نحن سنسير؟ فالجواب هذه المسألة تبقى خلافية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني حتى لو أنا رجحت أو فلان رجح أو أي أخ رجح تبقى المسألة محل خلاف. فلا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا. من قال مبني على فتح مقدر نقول له صحيح، من قال مبني على السكون نقول له صحيح، ضربوا، من قال ضربوا مبني على الضم نقول له صحيح، من قال ضربوا مبني على فتح مقدر نقول له صحيح. انظر ماذا يعجبك وقل. هذا ليس مسألة شرعية، ليس هو من الدين، يعني هذا لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء، هو مجرد خلاف في التعبير والله أعلم، لا ينبني عليه حلال ولا حرام. طيب ليس مثل ليس هذا حتى ليس من باب تتبع الرخص ولا شيء، يعني ولا مما ذمه السلف يعني الذي يتتبع الرخص. فهذا انظر ما يوافق هواك. طيب يعني من باب تسهيل يعني، لكن من أراد أن يبحث مسألة بحثا علميا هذا شيء آخر، يعني لابد أن يذكر أدلة وهكذا. نعم البصريون، نعم البصريون يبدو أنهم على القول الثاني أنهم يقولون مبني على السكون أو على الضم، قد يذكره الشارح الآن لا أتذكر. ابن أجرم عموما يميل إلى مذهب الكوفيين، هو يميل إلى مذهب الكوفيين، فيبدو والله أعلم أن هذا المذهب وهو أنه مفتوح الآخر أبدا بدون استثناء هذا يوافق مذهب الكوفيين، لأن المؤلف في الغالب مع الكوفيين والله أعلم. طيب إذن الماضي مفتوح الآخر أبدا. طيب ننتقل الثاني والأمر، قال والأمر مجزوم أبدا. الأمر اختلف فيه العلماء، بالنسبة للماضي لم يختلفوا أن الماضي مبني، لم يختلفوا أن الماضي مبني، أجمعوا أن الماضي مبني، لكن اختلفوا كيف إيش؟ كيف يبنى في بعض حالاته. طيب بالنسبة للأمر اختلفوا فيه هل هو معرب أم مبني. باختصار شديد حين تقول اضرب، اضرب كيف تعرب اضرب؟ فعل امر مبني على السكون، هذا مذهب البصريين، واضح؟ القول الثاني يقولون اضرب فعل امر مجزوم وعلامة جزمه السكون، هذا هو الخلاف، واضح؟ إذن البصريون يقولون هو مبني، والكوفيون يقولون هو معرب، بس واضح هذا؟ طيب أيهما الأكثر شيوعا في هذا الوقت؟ مبني أكثر، أن الإعراب نقول قل فعل أمر مبني على السكون، لأنه مذهب بصري، مذهب بصريين هو الأكثر شيوعا وانتشارا. طيب المؤلف قال مجزوم، إذن هو يوافق مذهب من؟ الكوفيين. طيب الثالث والمضارع، ما هو الفعل المضارع؟ ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، تذكرون هذا؟ قلنا الفعل المضارع لابد أن يبتدئ بحرف زائد تسمى بأحرف المضارعة. ما هي أحرف المضارعة؟ الهمزة والنون والياء والتاء، فلا يوجد فعل مضارع إلا وهو يبتدئ بواحد من هذه الأربعة. مثال الهمزة أضرب، ومثال النون نضرب، والياء يضرب، والتاء تضرب. عرفنا الفعل المضارع ما هو؟ إذن الفعل المضارع هو الذي يبدأ بأحد أحرف المضارعة. طيب ما حكمه؟ قال وهو مرفوع أبدا، الفعل المضارع مرفوع دائما في استثناء، نعم قال حتى، كأنه يقول إلا، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فإن دخل ناصب ماذا يحصل في الفعل المضارع؟ ينصب، وإن دخل جازم يجزم. طيب ما دخل ناصب ولا جازم فهو مرفوع، واضح هذا؟ طيب وأقول بعد أن تبين المصنف أنواع الفعل شرع في بيان أحكام كل منها، فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. إذن محي الدين مع أي مذهب؟ يوافق المصنف أم يخالف المصنف؟ يخالف. يقول فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح نوعان إما ظاهر وإما مقدر، يوافق أو يخالف؟ يوافق، نعم محي الدين يوافق المصنف. المصنف ماذا قال؟ الماضي مفتوح الآخر أبدا، استثنى ما استثنى، لأن دائما فتح. ثم هذا الفتح نوعان إما ظاهر مثل ضرب، أو مقدر مثل ضربوا، واضح؟ طيب أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك. واو الجماعة معروف ضربوا، ضمير رفع متحرك مثل ماذا؟ مثل ضربت، ضربتي، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتن، واضح؟ سنبينه أكثر ما معنى ضمير رفع متحرك. المهم الآن، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء، نحو أكرم. الآن أكرم فعل ماضي مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ بالإجماع، بالإجماع لا خلاف بين النحويين أن أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، إلى الآن لم يأتي محل الخلاف، تمام؟ لماذا هو مبني على الفتح عند المصنف؟ لأنه لم يتصل بآخره إيش؟ واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك. ما هو ضمير رفع متحرك؟ مثل تاء الفاعل، ضربتو، ضربتي، واضح؟ طيب قديمة نفس الكلام، سافر نفس الكلام. طيب سافرت زينب، سافرت زينب، الفعل سافر في المثال مبني على ماذا؟ نعم مبني على الفتح. هل أثر دخول التأنيث ساكنة؟ لا، نحن نقول أن لا يتصل بآخره واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك. هل التاء واو جماعة؟ لا. هل التاء ضمير رفع متحرك في محل رفع فاعل؟ لا، وإنما الفاعل أين هو في المثال؟ أين الفاعل؟ لا لا لا، موجود زينب، زينب صح شيخ يوسف؟ نعم زينب هي الفاعل. إذن التاء هذه ليست ضميرة وإنما حرف تاء تاني ساكنة لا محل لها من الإعراب. طيب إذن هل الفعل الآن تأثر بشيء؟ ما تأثر بشيء. نقول سافر فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء تاني ساكنة لا محل لها من الإعراب، زينب فاعل مرفوع علامة رفعه، الضمة لماذا لم ينون؟ لأنه نوع من الصرف. ما الذي منعه من الصرف؟ علتان، العلمية وال العلمية وال ها أحسنت، التأنيث، العلمية والتأنيث. وحضرت سعاد نفس الكلام، ونحو رضي وشقي، ونحو سروى وبذوى. نعم، كل هذه الأفعال سواء ختم، وتلاحظ أن رضي ختم بفعل ختم بحرف الياء، وسروى سروى يعني صار سريا، صار سريا، والسري هو الشريف. إذن رضي وشقي وسروى وبذوى كل هذه أفعال ماضية مبنية على الفتح، لا يضر ختمت بواو ختمت بياء، المهم أن لا يتصل به واو الجماعة ولا يتصل به ضمير إيش؟ ضمير رفع متحرك. طيب، وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر، وهذا في كل ما كان آخره ألفا، نحو دعا وسعى. تذكرون دعا وسعى؟ كيف كنا نعرف دعا وسعى؟ نقول فعل ماضي مبني على فتح إيش؟ منع من ظهوره تعذر. لماذا قلت تعذر؟ لأن ألف، هذه ألف نهايته. فكل منهما فعل ماضي مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. وإما أن يكون الفتح مقدرا للمناسبة، كيف؟ وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو جماعة. يعني انتبه أن المناسبة، احنا عرفنا أن المناسبة جاءت مع ياء المتكلم صح في الأسماء، هذا صحيح، ولكن أيضا تأتي المناسبة في شيء آخر مع واو الجماعة. يعني الآن لما أنت تقول ضربوا، ما الحركة المناسبة للواو؟ ضمة، فوضعت إيش؟ ضمة، فتقول منع من ظهورها المناسبة لأن الضمة مناسبة للواو، واضح هذا؟ طيب، وإما نعم، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو جماعة نحو كتبوا وسعدوا. طيب، كتبوا كيف يعربها المصنف وكذلك الشارح؟ يقولون فعل ماض مبني على فتح إيش؟ منع من ظهوره المناسبة. ما معنى مناسبة؟ أن الضمة مناسبة للواو. طيب، هذا القول. القول الثاني ماذا يقولون في كتبوا؟ يقولون فعل ماضي مبني على الضم. طيب، أيهما أسهل، الثاني ولا الأول؟ تقول أول. لماذا؟ لأنه دائما تقول فتح وتريح راسك، ما يحتاج تشوف هل هو ضم ولا سكون. طيب، ولكن من وجه آخر أيضا الضم سهل، كيف؟ أحسنت، لأنه واضح موجود. التقدير دائما يلخبط، لأن التقدير عبارة عن شيء مخفي مستتر، صح؟ فالقول الثاني ماذا يقولون لك؟ يقولون لك افتح عينيك، افتح عينيك، فإن وجدت الفتحة فقل مبني على الفتح، وإن وجدت الضم فقل مبني على الضم، وإن وجدت السكون فقل مبني على السكون، ولا يخرج عن هذه. فكتب تقول فعل ماضي مبني على الفتح لأن الفتحة موجودة، كتبوا تقول فعل ماضي مبني على الضم، كتبت تقول فعل ماضي مبني على السكون. وهذا القول الثاني هو الأكثر شيوعا في الإعراب بين المعربين وبين الطلاب والمعلمين، وفي دروس النحو غالبا يسيرون على هذا القول الثاني، يرون أنه يعني مرتب أكثر. طيب، لكن القول الأول هو قول يعني ابن آج الروم المعا، يعني يقولون خلاص نقول دائما فعل ماضي مبني على الفتح وريح ناس رأسك، ثم إن كانت فتحة موجودة الحمد لله، بحثت عنها ما وجدتها قل مقدرة. لكن يشكل عليك، ما الذي يتعبك؟ أنك يجب أن تقول لماذا مقدرة، هل منع من ظهورها التعذر أم منع من ظهورها مناسبة شغلة يعني. فعلى كل حال كل الخيارات مفتوحة أمامكم، انظروا ماذا يعجبكم، وكله سائغ. كتبوا سعدوا، طيب سعدوا تقول فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال محل بحركة المناسبة. على القول الثاني نقول سعدوا فعل ماضي مبني على الضم، والواو فاعل، فكل منهما فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال محل بحركة المناسبة، وواو الجماعة مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع، مبني على السكون لأنه ليس عليه حركة، في محل رفع لأنه فاعل. وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع حركة توالي أربع متحركات، وهذا أيضا مما يصعب هذا القول. تلاحظ تفصيلاته كثيرة كيف، وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون النسوة نحو كتبت. شوف الآن كتبت، هذا الآن ستقتنع أن القول الثاني أسهل. ها شيخ حمد، ستقتنع الآن أن القول الثاني أسهل. ماذا يقولون، ماذا يقول المصنف في كتبت؟ يقول كتبت فعل ماضي مبني على فتح مقدر، صح؟ طيب ما الذي منع من ظهور الفتحة؟ ما يستطيع يقول مناسبة الآن، ما في مناسبة، في سكون. طيب ما يستطيع يقول مناسبة، ولا يستطيع يقول إيش؟ تعذر. قال منع من ظهوره كراهة توالي أربع متحركات. كيف يعني؟ ك ت تو، لو جعلنا الباء متحركة لصارت الكاف متحركة والتاء متحركة والباء متحركة وتاء الفاعل متحركة، كم متحرك؟ أربع متحركات. تتابع أربع متحركات في نطق واحد ثقيل على اللسان. جرب كتابتو كتابتو، ثقيل على اللسان ولا؟ ذلك في اللغة العربية لا تأتي أربع متحركات وراء بعض، لازم يأتي فاصل ساكن. فكراهة لتوالي أربع متحركات سكنت العرب هذا الحرف القبل الأخير، فقالوا كتبت كتبتي كتبتما. واضح العلة؟ هو كتعليل صحيح يعني مقبول منطقي، ولكن شغلة في الإعراب. لما تقول كتبت فعل ماضي مبني على السكون لكراهة توالي أربع متحركات، واضح شباب؟ فإذا ما الأحسن؟ أحسن هو القول الثاني والعلم عند الله، أن نقول أن الفعل الماضي له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مبني على الفتح وهذا هو الأصل، مثل كتبت. الحالة الثانية أن يبنى على الضم، وهذا في حالة واحدة إذا اتصلت به واو الجماعة تقول كتبوا. الحالة الثالثة أن يبنى على السكون، وهذا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك نحو كتبته فقط. نقول كتب فعل مبني على الفتح، كتبوا فعل مبني على الضم، كتبت فعل مبني على السكون، وانتهى. ولا نحتاج كل هذه القصة، ما نحتاج نقول منع من ظهور التعذر، ولا منع مثلا منع من ظهور المناسبة، ولا منع من ظهور كراهة توالي أربع متحركات إلى آخره، هذا ما نحتاجه. في نظري أن هذا أسهل. واضح معنى كراهة توالي أربع متحركات؟ والعرب تكره توالي أربع متحركات في حالتين، إذا كانت الكلمة واحدة أو كانت الكلمة كالكلمة الواحدة. كلمة واحدة واضح، مثل دحرج، دحرج، دحرج زيد الكرة. تخيل لو دحرج ما فيها سكون، أين السكون؟ على الحاء. حرك كل الحركات التي عليها، حرك الحاء، ضع عليها فتحة وانطق الكلمة. دحرج، دحرج، ثقيلة ولا لا؟ إذن العرب تكره توالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة. الحالة الثانية من المواضع تكره فيها العرب، تكره العرب توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. هو ليس كلمة واحدة، هو كلمتان. مثل إيش؟ مثل كتبت. هل كتبت كلمة ولا كلمتان شباب؟ ها؟ كلمتان. الكلمة الأولى كتب، والكلمة الثانية تاء ضمير فاعل. فنقول هذا أيضا من المواضع التي تكره فيه العرب توالي أربع متحركات، لأنه يشبه الكلمة الواحدة، لأنه مرسوم رسم واحد مشبوك مع بعض كأنه كلمة واحدة. فهنا أيضا توالي أربع متحركات وراء بعض ثقيل على اللسان، كتبت ثقيل غير مستساغ أبدا، واضح؟ طيب إذا نأتي الآن إلى، قال هنا ماذا؟ وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون النسوة. ضمير رفع متحرك، يجب أن نحفظ هذا المصطلح جيدا، ضمير رفع متحرك. ضمير معناه واضح، الضمير عكس ماذا؟ الضمير عكس ماذا؟ عكس، أحسنت، عكس الاسم الظاهر. زيد اسم ظاهر ولا ضمير؟ اسم ظاهر، لكن هو ضمير. كتب زيد ظاهر، لكن كتبت التاء هذه ضمير. إذن معنى قوله ضمير واضح. رفع، لماذا هو في محل رفع؟ لأنه فاعل. طيب، متحرك وليس ساكنا. انتبه لهذه القيود الثلاثة، انطبقت في المثال الذي ذكره المصنف. انظر المثال الأول، كتبت، انظر إلى التاء، هذه التاء يقول عنها النحاة ضمير رفع متحرك. أنت ما تعرف هكذا، لكن يريد أن يبين لك فقط، يقول لك هذه التاء ضمير رفع متحرك. ما معنى ضمير؟ يعني ليس اسما ظاهرا. لماذا رفع؟ لأنه في محل رفع إيش؟ فاعل. وهو متحرك أم ساكن؟ متحرك. إذا كان بهذه الصيغة ضمير رفع متحرك واتصل بالفعل الماضي، هذا الذي يمنع السكون. واضح هذا؟ لو كان مثلا ساكن فهذا ليس هو الضمير. انظر مثل تاء التأنيث ساكنة، المثال الذي فوق، سافرت زينب، هذا جواب على كثير، على سؤال كثيرا ما يسأله الشباب، وهو أنه يلخبط بين التاء في سافرت والتاء في سافرت. واضح شباب؟ التاء في سافرت والتاء في سافرت، يقول يعني أنا ما أعرف الآن أيهما الضمير وأيهما الذي ليس ضميرا. فنقول هنا تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة هذه حرف لا محل لها من إعراب. أما الضمير، ضمير الرفع، فكثيرا ما يكون متحركا، وإذا كان ساكنا نعم يكون ساكنا لكن لا يكون تاء. انظر التاء إذا كانت فاعلا دائما تكون متحركة، تقول ضربت فاعل، ضربت فاعل، ضربت فاعل، ضربتما، ضربتم، كل متحرك. بينما تاء التأنيث الساكنة التي ليست فاعلا تكون ساكنة، ضربت. هذا من الفروق بين التائين. طيب، إذن الآن كتبت، نعرب كتبت على مذهب المصنف، نقول كتبت فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهور كراهة إيش؟ كراهة توالي أربع متحركات. والتاء ضمير، ها، متصل المنفصل، متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. تمام، نعرب على المذهب الثاني، التاء لن نفس الإعراب، نريد فقط نعرب كتب. نقول كتبت، كتب فعل ماضي مبني على، انظر باء ماذا عليها، ماذا على الباء؟ السكون. إذا تقول فعل ماضي مبني على السكون، انتهى. وإذا أردت توضح أكثر تقول لاتصاله بضمير رفع إيش؟ متحرك. والتاء نفس الإعراب، هذا تاء ما تتغير، تقول ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب كتبت، التاء كيف تعربها؟ تقول ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. كتبتي، التاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. إذن ما الذي يتغير؟ فقط الحركة، أن تنظر الحركة وتقول مبني على كذا. طيب، وسنأتي على الباقي. طيب، كتبت، نعرب على مذهب مصنف، كتبت فعل ماضي مبني على الفتح مقدر منع من ظهوره كراهة التوالي أربع متحركات، طويل. القول الثاني، كتبت فعل ماضي مبني على السكون، والتاء أعربناها. كتبت نفس الإعراب، كتبنا نفس الإعراب ونفس الخلاف على القولين. نحن الآن خلاص سنتعود على القول الثاني وسنسير عليه، لن نعرب بالطريقته. فنقول كتبنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، وناء هذا يسمى بناء الفاعلين لأنهم الذين كتبوا. ناء ضمير متصل مبني على ماذا؟ أنظر إلى النون أم أنظر إلى الألف؟ ها؟ ننظر إلى النون لماذا؟ نحن ننظر إلى آخر أم أول؟ إذا ننظر إلى ماذا؟ ماذا عليها الألف؟ نعم هو الضمير، الضمير عبارة عن حرفين نون وألف. كتبنا، واضح؟ طيب فنقول وناء ضمير متصل مبني على ماذا؟ السكون، لأن الألف ليس عليه حركة، ما تقبل حركة أصلا، في محل رفع فاعل. طيب لا، هذه ليست نون الوقاية، لا هذه جزء من الضمير. طيب والنسوة كتبنا، كتبنا هذه النون نسوة، نفس الإعراب ونفس الخلاف. مؤلف يقول كتب فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع ظهوره كراهة توالي أربع متحركات، أما القول الثاني وهو الذي سنسير عليه نحن سنقول فعل ماضي مبني على إيش؟ مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. طيب والنون ضمير متصل مبني على ماذا؟ على الفتح في محل رفع فاعل. جميل، تقريبا كلها موجودة في القرآن، كلها تقريبا موجودة في القرآن. كتبت كقوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت، قلت نعرب الآن على المذهب الذي سنسير عليه، نقول قلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. كتبت ما مثاله في القرآن؟ أحسنت، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قوله فعلت هذا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء فاعل. كتبت وكنت، من يذكر فعل ماضي دخلت عليه تاء الفاعل للمؤنث؟ نعم. طيب إذا تذكر أحد يأتي بها. كتبنا هذا كثير، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقلنا، وكتبنا، نعم كتبنا قلناها، نريد نون نسوة. ها؟ وقلنا حاشا لله، أحسنت، لما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، قلنا هذا مثل كتبنا، فكيف تعرب قلنا على المذهب الذي سنسير عليه؟ نقول فعل ماضي مبني على، على مذهبنا مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، ونون النسوة هذا تقول ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. جميل، فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. شوف كيف طويل. والتاء أو ناء أو النون فاعل مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون في محل رفع. طيب نكتب هنا عند قوله، عند هذا الإعراب تكتبون عنده القول الثاني، إذا كنتم كتبتموه خلاص، الذي ما كتب القول الثاني يكتبه. يقول والقول الثاني يقولون فعل ماضي مبني على السكون، فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. والقول الثاني يقولون فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. في كل هذه الأمثلة كتبت كتبت كتبت كتبنا كتبنا. ننتقل إلى فعل الأمر. وحكم فعل الأمر البناء على ما يلزم به مضارعه. هنا الآن الشارح خالف المصنف. الشارح الآن خالف المصنف. البناء على ما يلزم به. إذن الشارح يرى أن الفعل ما أمر مبني أم معرب؟ مبني. يقول حكم فعل الأمر البناء، البناء على ما يجزم به مضارعه. نكتب عنده هذا مذهب البصريين وهو مخالف للمصنف. البناء على ما يجزم به مضارعه. طيب كيف يعني كيف البناء على ما يجزم به مضارعه؟ يقول البصريون هذا سهل جدا، يقولون حكم الفعل الأمر أنه مبني. طيب طيب كيف يبنى؟ يبنى على السكون، يبنى على الحذف، يبنى على ماذا؟ قالوا إذا جاءك فعل أمر حوله إلى المضارع ثم اجزمه فانظر كيف جزم. فإن جزم بالسكون فهو في الأمر مبني على سكون، وإن جزم بحذف حرف العلة فهو في الأمر مبني على حذف حرف العلة، وإن جزم بحذف النون فهو مبني على حذف النون. وهذا يتعلق بدرس أمس، يعني لابد أن يكون الإنسان قد حضر درس أمس. نحن قلنا الفعل المضارع درس أمس والذي قبل أيضا، الفعل المضارع متى يجزم على بالسكون؟ إذا كان مختوم بحرف إيش؟ متى يجزم بالسكون؟ حرف صحيح. إذن إذا كان الفعل أمر مختوم بحرف صحيح فهو مبني على السكون. طيب متى يجزم الفعل مضارع بحذف حرف العلة؟ إذا كان حرف الأخير حرف حرف علة، إذن في الأمر تقول مبني على حذف حرف العلة. طيب متى يبنى الفعل المضارع على حذف النون؟ إذا كان من الأفعال إيش؟ الخمسة، إذن لما يأتي الأمر منه تقول مبني على حذف النون. صارت الأحوال كم؟ ثلاثة. وهذا هو غالب أحوال فعل الأمر أنه لا يخرج عن هذه الثلاثة، إما مبني على السكون، إما مبني على حذف حرف العلة، إما مبني على حذف النون. هناك حالة رابعة يزيدها بعضهم إذا كان ذكرها الشارح نعلق عليها، إذا ما ذكرها فهذه الأحوال هي الغالبة. طيب فإن كان مضارعه صحيح الآخر، إذن القاعدة الكلية ما هي؟ القاعدة الكلية ما هي؟ قال وحكم فعل الأمر، انظر بداية الفقرة، البناء على ما يجزم به مضارعه. يعني حكم فعل الأمر أنه يجزم على الطريقة، أنه عفوا يبنى على الطريقة التي يجزم بها من؟ مضارعه. فإن كان مضارعه مجزوما بالسكون فهو مبني على السكون، إن كان مضارعه مجزوما بحذف حرف العلة فهو مبني على حذف حرف العلة، وإن كان مضارعه يجزم بحذف النون فهو مبني على حذف النون، وهكذا. طيب وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر ويجزم بالسكون كان الأمر مبنيا على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. فالسكون الظاهر له موضعان، أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، والثاني أن يتصل به نون النسوة نحو اضرب. كيف نعرف اضرب؟ اضرب فعل الأمر مبني على السكون. لماذا قلت مبني على السكون؟ لأنه لو كان مضارع كيف سيكون مجزوما بالسكون؟ صح، تقول زيد لم يضرب، هذا هو السبب. طيب اكتب فعل الأمر مبني على السكون. لماذا؟ لأنه لو كان مضارعا سيجزم بماذا؟ سيجزم بماذا؟ بالسكون، تقول لم يكتب. طيب وكذلك اضربنا واكتبنا. اضربنا، اضرب فعل أمر مبني على السكون والنون فاعل، اكتبنا فعل أمر مبني على السكون والنون فاعل، نفس الكلام مع الإسناد إلى نون النسوة. وأما السكون المقدر فله موضع واحد فقط، وهو أن تتصل به نون التوكيد، خفيفة أو ثقيلة، نحو اضربن اضربن اضربن واكتبن، ونحو اضربن واكتبن، هذه كلها اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد دائما نحن قلنا لا محل لها من الإعراب. فكيف نعرب اضربن؟ نقول اضربن فعل أمر مبني على ايش نقول؟ نقول فعل أمر مبني على سكون مقدر، منع من ظهوره اتصال الفعل بنون ايش؟ بنون لا بنون التوكيد، بنون التوكيد نعم. واكتبنا واكتبن واكتبن نفس الكلام، واضربن واكتبن نفس الإعراب، تقول فعل أمر مبني على سكون مقدر. طيب ما الذي منع من السكون هذا؟ اتصال الفعل بنون ايش؟ بنون التوكيد. طيب وإن كان مضارعهما تل الآخر فهو يلزم بحذف حرف العلة، فالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة، نحو أدعو أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، اكتب هذه الآية أدعو إلى سبيل ربك. طيب أدعو كيف تعرف أدعو؟ تقول فعل أمر مبني على حذف ماذا؟ ما هو حرف العلة المحذوف؟ الواو. لماذا قلت مبني على حذف حرف العلة؟ نقول لأنه لو كان إيش؟ لو كان مضارعا سيلزم بحذف حرف العلة، ما مضارع أدعو؟ يدعو، واضح هذا؟ طيب الثاني اقضي، نكتب كقوله تعالى إنما فاقضي ما أنت قاض، فاقضي ما أنت قاض، قوله فاقضي تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ما هو حرف العلة محذوف؟ الياء. كيف لماذا قلنا مبني على حذف العلة؟ نقول لأنه لو كان مضارعا لجزم بحذف حرف العلة، ما مضارع اقضي؟ يقضي، وتقول لم يقض تحذف الياء. هذا درس متى؟ درس أمس علامة الجزم. نعم هو درس أمس. طيب اسعى اسعى تقول اسعى اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وحرف العلة المحذوف هو الألف بدليل وجود الفتحة على العين. لماذا؟ لأقول لأنه لو كان مضارعا لجزم هكذا. من يذكر له مثال في القرآن؟ اخشى يا بني أقم الصلاة، نعم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى وانهى عن المنكر. أين الشاهد؟ انهى عن المنكر وانهى عن المنكر، ما مضارع انهى؟ ينهى. إذن هو فعل مضارع معتل الآخر بحرف الألف. نقول انهى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لماذا؟ لأنه لو كان مضارعا لجزم بحذف حرف العلة. واضح هذا؟ اتضحت القاعدة؟ هذه قاعدة البصريين، يقولون فعل الأمر يجزم على ما يبنى على ما يجزم به مضارعه، لأنهم يقولون أصلا فعل الأمر مأخوذ من الفعل المضارع، هكذا يقولون. مثلنا على الثلاثة من القرآن، اضربن فعل أمر متصل به نون التوكيد في القرآن، نعم لأحتنكن ذريته، لا نون التوكيد مع فعل أمر، هل يذكر هل يحضر أحد المثال؟ نون توكيد مع فعل الأمر. طيب أما الأول وهو اضرب واكتب، هذا كثير في القرآن، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا كثير جدا ما يحتاج نمثل له يعني. طيب نحو أدعو واقضي واسعى، فإن كان مضارعهم من الأفعال الخمسة فهو يلزم بحذف النون، فالأمر منه يبنى على حذف النون، نحو اكتبا واكتبوا واكتبي. أيوة نفس الكلام، اكتبا نقول فعل أمر مبني على حذف ماذا؟ النون. لأنه لو كان من لو كان فعلا مضارعا سيلزم بحذف ماذا؟ النون. ما مضارع اكتبا؟ يكتبان، صار من الأفعال إيش؟ والأفعال الخمسة كيف تلزم؟ بحذف النون. إذن القاعدة منطبقة، يبنى على ما يجزم به من مضارعه. طيب والألف إيش عرابة؟ أحسنت، فاعل. طيب اكتبوا، ادرسوا، اجلسوا، اخرجوا، نفس الشيء، نقول فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل. لماذا قلنا مبني على حذف النون؟ نقول لأنه لو كان مضارعا لجزم بحذف النون. ما مضارع اكتبوا؟ يكتبون. اكتبوا مأخوذة من يكتبون. يكتبون كيف تجزمه؟ لم يكتبوا بحذف النون، إذن يبنى على حذف النون، لأن الأمر هو شقيق، هو ابن المضارع، أحكامه كأحكام المضارع. واضح هذا؟ طيب اكتبي، اكتبي تقول فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه لو كان مضارعا لجزم بحذف النون. ما مضارع اكتبي؟ تكتبين، اجزمه لم تكتبي، تحذف النون. إذن في الأمر تبنيه على حذف النون. وأين الفاعل في اكتبي؟ الياء. الياء نمثل عليه من القرآن، مثال اكتبا قوله تعالى فقولا له قولا لينا. أين الشاهد؟ قولا، كيف تعرب قولا؟ نقول قولا فعل أمر مبني على حذف النون، لأن أصله من الأفعال الخمسة، والألف فاعل. اكتبوا مثال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا آمنوا، فعل أمر مبني على حذف النون لأن أصله من الأفعال الخمسة. اكتبي آيات كثيرة. نعم أحسنت، فكلي واشربي وقري، هذه ثلاث أفعال أمر. يا مريم اقنتي لربك، واسجدي واركعي، آيات كثيرة جدا. إذا اسجدي، اركعي، اقنتي، فكلي واشربي وقري، كل هذه الأفعال نقول فعل أمر مبني على حذف النون لأن أصله من الأفعال الخمسة، أو لأن مضارعه يجزم بحذف النون. والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قولك أنيت، أو قولك نأيت، أو قولك أتينا، أو قولك نأتي. يعني اختر، اختر ما تريد، المهم أن تحفظ هذه الأحرف الأربعة، احفظ هذه الأحرف الأربعة. طيب نكتب عندها تسمى بأحرف المضارعة، تسمى بأحرف المضارعة ولا محل لها من الإعراب. فالهمزة للمتكلم مذكرا أو مؤنثا، نحو أفهموا، أفهموا. نعم. والنون تكون لماذا؟ للمتكلم الذي يعظم نفسه، أو للمتكلم الذي يكون معه غيره. نحو ماذا؟ نفهم. متى تقول نفهم؟ في حالتين، إما أن يكون معك جماعة فتقول نحن نفهم، وإن وإذا كنت واحدا وقلت نفهم فأنت تعظم بذلك نفسك. طيب والياء للغائب، نحو يقوم، تقول هو إيش؟ هو يقوم، هذا غائب. والتاء تكون لشيئين، للمخاطب أو الغائبة، نحو تفهم، فيصلح أن تقول أنت تفهم يا محمد، هذا إيش؟ هذا مخاطب ولا غائبة؟ مخاطب. أنت تفهم يا محمد واجبك، ونحو تفهم زينب واجبها، هذا إيش؟ هذا غائبة، هذا غائبة. فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل، نحو أكل ونقل وتفل وينع. انظر الآن، هذه الأفعال ماضية ولا مضارعة؟ طيب كيف تقولون أفعال ماضية ويوجد في أولها أحد أحرف أنيت؟ وش واضح السؤال؟ كيف نجيب؟ لا أيوة أحسنت أحسن. نحن نقول يجب في أحرف أنيت أن تكون زائدة. أما الهمزة في أكل هل هي زائدة؟ أصلية. وكذلك في بقية الأمثلة. بينما أضرب ونضرب ويضرب وتضرب كل هذه الحروف الأربعة زائدة تستطيع أن تنزيعها، لأن أصل الفعل ضرب، أصل أضرب ضرب، فما أصل الفعل؟ الضاد والراء وإيش والباء، هذه هي مادة الكلمة، باقي الحروف كلها زائدة. لكن أكل الهمزة أصلية من أصل الكلمة، فهي مكونة من ثلاث حروف، همزة وكاف ولام. واضح الفرق بينهم؟ نعم. فلذلك هذا لا يقول قائل أكل فعل مضارع لأنه يوجد فيه حرف الهمزة، وحرف الهمزة من حروف أنيت التي أنت قلت قبل قليل أن الفعل مضارع لابد أن يجتمع عليها. نقول لا، نحن نقصد أن يكون حرف زائدة. ونفس الكلام نقل وتفل وينع، هذا مبدوء بنون، هذا مبدوء بتاء، هذا مبدوء بياء، نفس الكلام. أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه، نحو أكرم وتقدم. الآن فعل أكرم ماضي ولا مضارع؟ ماضي. ماضي. طيب كيف ماضي ويوجد فيه همزة؟ أيوة، هنا أيضا نفس هنا مشكلة أيضا، لأنك لو قلت الهمزة هذه أصلية بقول لك لا مش أصلية، أصل الفعل كرم، فالمادة ما هي؟ المادة الجذرية الكاف والراء والميم، لأن أصله من الكرم. إذن همزة زائدة ولا أصلية؟ زائدة ولا أصلية؟ زائدة. إذن شوف لك حل ثاني. كيف؟ لا، هي أصلها كارما، كارما متحركة الكاف. لا، أنا ما أسأل لماذا جئنا بالهمزة، أنا أسأل الآن هو ماضي والمضارع؟ قلت لي ماضي، صح. طيب الهمزة كيف ماضي ويوجد فيه أحد أحرف المضارعة وهي الهمزة؟ قبل قليل وجدنا مخرج، قلنا لا، الهمزة هناك في أكل أصلية ونحن نقصد زائدة، صح؟ طيب هذا كيف ترجعها؟ كيف؟ أين تأتي النساء كنا؟ أكرمت. أيوة أحسنت، يعني أنت تقول أنه يقبل علامة الفعل الماضي وهو التاء، أنا معك مو مشكلة، لكن وجود الهمزة هذه لابد أن تفرق لي بين الهمزة في أكرم والهمزة في أضرب، ما الفرق بينهما؟ أنت كلامك صحيح، يعني أنت الآن أقنعتني أنه فعل ماضي، أنا معك، لكن صرف لي هذه الهمزة. أيوة الدلالة على الماضي. صح، مضارعه أكرم. طيب ما الفرق بين الهمزة في أكرم والهمزة في أكرمة؟ كيف؟ ها شيخ أحمد، ممتاز ممتاز، هذا هو الفرق الجوهري. الفرق الجوهري بين همزة أكرمة وهمزة أكرم أو أضرب أو أدرس أو أخرج أو أؤلف إلى آخره، أن الهمزة التي تكون في الفعل المضارع لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى. ما هو المعنى؟ أنها تفيد التكلم، صح شيخ حمد؟ تقول أكتب يعني أنت المتكلم، أدرس يعني أنت المتكلم. لكن الهمزة في أكرم وأخرج هل تفيد التكلم؟ لا، لا تفيد التكلم. لماذا جيء بها؟ هذا موضوع من علم الصرف، سنعرفه إن شاء الله في علم الصرف شيء آخر، لكن المهم أنا أريد أن تفرق لي بين هذه الهمزة حتى دائما تعرف همزة المضارعة أين هي. إذن الخلاصة، همزة المضارعة لابد أن تكون تدل على إيش؟ تكلم، مثل أخلق، أكتب، أدرس، أسلم وألف أزرع، كل هذه الهمزة تجد أنها تفيد التكلم. لكن الهمزة في الفعل الماضي ما تفيد التكلم، مثل أكرم، أخرج، أدخل، أعلم. واضح الفرق جدا؟ طيب انظر ماذا يقول: فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل ونقل وتفل وينع، نقول هذه الحروف الهمزة والنون والتاء والياء، هذه الحروف صحيح أنها تشبه حروف المضارعة، لكن الفرق بينهما أن هذه الحروف أصلية وفي المضارعة زائدة. هذا عرفنا الجواب عنه. أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم، فهذه الهمزة صحيح زائدة، صحيح زائدة، ولكنها لا تفيد ماذا؟ التكلم، كما تفيده الهمزة في أكتبه. طيب تقدم، نفس الكلام، نفس الإشكال ونفس الجواب. التاء في تقدم، لو قال لك قائل تقدم فعل مضارع، هي تشكل، يحصل فيها إشكال. تقدم، لو واحد نظر إلى كلمة تقدم ممكن يقول لك هاي فعل مضارع، تشبه الفعل المضارع، تشبه الفعل المضارع. ووجه الشبه من وجوه، منها وجود التاء، فهي تشبه تكتب، تكتب، تقدم، يشبهون بعض. طيب فكيف نفرق بينهما؟ نقول نفس الجواب: التاء في تكتب ماذا تفيد؟ مخاطب، إذن لها معنى، تفيد الخطاب أو تفيد الغائب في المرء. لكن التاء في تقدم وتعلم وتخرج هل تفيد الخطاب؟ لا. طيب زائدة ولا أصلية؟ نعم زائدة هي، ولكن الفرق بينها وبين التاء من حروف المضارعة ما ذكرناه أن تلك لها معنى وهذه لا تفيد هذا المعنى. كان الفعل ماضيا لا مضارعا. وأيضا إذا أشكل عليك أدخل عليه علامة الفعل الماضي كما قال أخوكم، فتقول تقدمت قبل التاء، أكرمت قبلت التاء. واضح؟ بينما لا يقبل أكرم، هل يقبل السين وسوف؟ لا يقبل. تقدم، هل يقبل السين وسوف؟ هل يصح أن تقول سوف تقدم؟ لا يصح. إذن اتضح لك يقينا أنه فعل ماض. وحكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة أو نون النسوة، هذا كررناه، فإن اتصلت به نون التوكيد بني معها على الفتح، نحو قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. لا يسجنن، هذا فيه نون توكيد، مثقلة ولا مخففة؟ مثقلة. ولا يكونن، هذه إيش؟ نون توكيد مخففة. هل هناك فرق في الإعراب؟ لا. نقول يسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون، لاتصاله بنون التوكيد، طبعا هو مغير الصيغة، سنعرف ما معنى هذا لاحقا. ونون التوكيد لا محل من الإعراب. ولا يكونن نفس الإعراب، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد لا محل من الإعراب. وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون، نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن. الوالدات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. يرضعن فعل مضارع، ماذا نقول؟ فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل، في محل رفع فاعل. نعم. وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، نحو يفهم محمد. فيفهم فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع بضمة الظاهرة. فإن دخل عليه ناصب نصبه، نحو لن يخيب مجتهد. فلن حرف نفي ونصب استقبال، حرف نفي، النفي عكس الإثبات، نصب لأنها تنصب الفعل المضارع، استقبال لأنها تتحدث عن شيء مستقبلي. يخيب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومجتهد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن دخل عليه جازم ماذا يفعل فيه؟ جزمه. نحو لم يجزع إبراهيم فلم حرف نفي وجزم وقلب. النفي عكس الإثبات والجزم يعني يجزم الفعل المضارع والقلب قلنا همس أحسنت قلب الزمن تقلب الزمن الحال إلى زمن الماضي. نعم فلم يجزع إبراهيم متى؟ ماضي ولا الآن؟ ماضي. ويجزع فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون وإبراهيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. فإن قال قائل هل النواصب التي تنصب الفعل المضارع محصورة أم غير محصورة؟ الجواب هي محصورة. وكم عددها؟ 10. وإن قال قائل وما هي الجوازم؟ هل هي فقط لم أم توجد جوازم أخرى؟ نقول له نعم توجد جوازم أخرى. ما هي ذلك؟ ما هي هذا الجوازم؟ قال المصنف رحمه الله في الباب الذي بعده نواصب المضارع ثم قال جوازم المضارع. واضح هذا؟ وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في المجلس القادم. فالذي جر المؤلف إلى أن يتكلم عن النواصب والمضارع هو أنه ما زال يتحدث عن الفعل المضارع، فكأن الطالب يقول له أنت تقول إذا دخل ناصب على الفعل المضارع فإنه ينصب صح؟ طيب أنا ما أعرف ما هي النواصب. قال المصنف صفحة 89 نواصب المضارع 10. طيب ولما فهم الطالب أن الفعل المضارع يجزم إذا دخله جازم، فالطالب يقول له طيب أنا ما أعرف ما هي جوازم الفعل المضارع. قال المصنف في صفحة 94 جوازم المضارع، أي هذه هي الأدوات التي إذا دخلت على الفعل المضارع تجزمه. ثم بعد ذلك سنكون قد انتهينا من الأفعال وننتقل بعد ذلك إلى الأسماء المرفوعة والمنصوبة، ونختم الكتاب بإذن الله عز وجل في الأسماء المجرورة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.